بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رضي الله تعالى عنه أرضاه. بعد أن أنهينا أركان الخطبة، اليوم نتابع في سنن الخطبة، خطبة الجمعة يعني. نعم. قال رحمه الله: سنن الخطبة التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة. في عنا خطب راجعة إلى الخطيب، خطبة راجعة، سنن راجعة إلى الخطبة نفسها. كم؟ 18 شيئا، بل يزاد عليها على 18 يعني. نعم. أما المذكور في المتن 18، والآن بالشرح سيزيد عليها. نعم. فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب في مقدعه عن يمين المنبر، أو جهته لابسا السوار، أو جهته عن يمين المنبر، أو جهته لابسا السواد أو البياض. ومنها هذه إخواننا سنة، هذه مو طقوس. لذلك إخواننا هذه السنن عندما يدعى إليها الإنسان ينبغي عليه أن يعظمها. يعني الآن عندنا مشكلة، أنه دائما الناس يحبون دائما التغيير، التجديد أو ما شابه ذلك. لكن أخي، هذه أشياء يعني دينية، لها يعني لها ارتباط بعقيدة وتاريخ وما شابه ذلك، ولها معاني إسلامية ينبغي أن نركز عليها. لذلك إخواننا، يعني هذه قضايا ينبغي علينا أن نلتزم بها لأنها سنن، وإذا لم نلتزم بها فينبغي علينا أن نعلم أننا خالفنا السنة، والسنة هي الأفضل دائما. نعم. ومنها الطهارة. قال رحمه الله: الطهارة حال الخطبة لأنها ليست صلاة ولا كشطرها. نعم. إذن الطهارة في الخطبة، في الخطبة أخواننا شو حكمها؟ سنة. فلو أن إنسان خطب بلا طهارة ثم نزل وقدم غيره، أو توضأ هو وصلى، ما الحكم؟ صحت صلاته، لأنها ليست صلاة ولا كشطرها. الخطبة ما هي صلاة، وإن كان يعني المشهور أن صلاة الظهر 4 ركعات قصرت إلى ركعتين يوم الجمعة لقيام الخطبة مقام ركعتين، لكن كل أحوال الخطبة مو صلاة. نعم. وتأويل الأثر أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة هو الصحيح. نعم. ومنها ستر العورة في التوارث. في أثر سيدي أنه هي شطر الصلاة، نقول تأويل الأثر الظاهر فيه. نعم. أنا ما بعرف والله، هلا سمعان لكن نسيان هل هو حديث أو لا، لا أعلم. كشطرها كشطرها 4 ركعات، ركعتين سنة، ركعتين قضية الخطبة، ركعتين صلاة الجمعة. وقف الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة. نعم. ستر العورة أخوانا فرض، لكن يعني اشتراطه في الخطبة، يعني في حال ما ستر العورة شو الحكم؟ نقول هو آثم، يعني رآه الناس وما شابه ذلك، بالنتيجة خطب هيك، شو حكم الصلاة؟ شو حكم الخطبة؟ صحيح. وحتى فعلا أن الخطبة شرط للصلاة، إذا عدم صحة الخطبة في بطلان صلاة. فيا ترى لو خطب مكشوف العورة، كيف يعني مكشوف العورة؟ لو لبس مثلا لبس شيئا وعم يجلي جسمه، ما الحكم؟ نقول عندنا ترك سنة وإن كان آثما في هذا الفعل. يعني الإثم بشيء وكونه سنة في الخطبة أمر ثاني. نعم. وكذا الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة، والأذان بين يديه. هذه كلها سنن. يعني يطلع الخطيب على المنبر يجلس ثم يؤذن المؤذنون، مو بيأذن المؤذن هو تحت بعدين بيطلع، لا بيطلع وبيجلس ثم يؤذن المؤذنون. نعم. جرى به التوارث كالإقامة بعد الخطبة ثم قيامه بعد الأذان في الخطبتين، ولو قعد فيهما أو في أحدهما أدى. قيامه كيف يعني؟ يعني أن يخطب قائما، أن يخطب قائما. نعم. ولو قعد فيهما أو في أحد أو في إحداهما أو في إحداه أو في إحداهما أو في إحداهما أجزأ، وكره من غير عذر. كره أن يخطب جالسا من غير عذر. نعم. وإن خطب مضطجعا أجزأ، وإذا قام. ليش أجزأه؟ لأن القيام سنة. تيجي معقول يخطب مضطجعا؟ أنا ما عملك ساوية. أنا عم أقول لك لو فعل من باب إيش؟ بيان الحكم فقط. نعم. وإذا قام يكون السيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة. يا ترى على كيف الخطيب بقى أخواننا هاي؟ هيك أنا متعود؟ لا، حمل السيف له رمز تاريخي، إشارة إلى أن هذه البلدة فتحت عنوة أو صلحا. فالبلدة التي فتحت عنوة يحمل فيها السيف، كشرقي دمشق الآن مثل شارع بغداد وكذا بحمل السيف، أما بالمنطقة الغربية لا، ليه؟ انفتحت صلحا. نعم. ليريهم أنها فتحت بالسيف. فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام. نعم. ويخطبوا بدونه أي السيف في كل بلدة فتحت صلحا، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن فيخطب فيها بلا سيف، ومكة فتحت بالسيف. السلام. ويسن استقبال القوم بوجهه كما استقبل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن بدء كما استقبل الصحابة النبي. أيوة. كما استقبل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن بداءته بحمد الله بعد التعوذ في نفسه سرا، والثناء عليه بما هو أهله، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الخطبة، والعظة بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه، والتذكير بما به النجاة، وقراءة آية من القرآن لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في خطبته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والأكثر على أنه يتعوذ قبلها ولا يسمي إلا أن يقرأ سورة كاملة فيسمي أيضا. قال ويسن خطبتان للتوارث. يتعوذ قبل القراءة للآية، بس ما بيقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهيك يعني تأتي بالآية تقرأ قبلها الاستعاذة ما في مانع. أما الإشكال البعض هذا يفعل، يقول قال الله تعالى يجيب الاستعاذة، يا الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أنت عديها بعد القول. نعم. ويسن خطبتان للتوارث إلى وقتنا. لكن لو يعني إنسان يعني فعلها ما بنقول له والله أنت يعني آثم، لا، لكن يعني من نبه عليها، وإلا أن هو الآن قصده أنه أنا سوف أتلو هذه الآية فالاستعاذة لي أنا. نعم. وسن الجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة. نعم. وظاهر الرواية مقدار 3 آيات. طيب. وسن إعادة الحمد وإعادة الثناء وإعادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كائنة تلك الإعادة في ابتداء الخطبة الثانية. نعم. وذكر الخلفاء الراشدين والعمين مستحسن. حمزة والعباس. نعم. بذلك جرى التوارث. وسن الدعاء فيها أي في الخطبة الثانية للمؤمنين والمؤمنات مكان الوعظ، بالاستغفار لهم، الباء بمعنى مع، أي يدعو لهم بإجراء النعم ودفع النقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار. ويسن أن يسمع القوم الخطبة، نعم. ويجهر في الثانية دون الأولى، ويجهر في الثانية جهرا أقل من الجهر في الأولى، نعم. وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية، نعم. ويسن يجزأ بإيش؟ من في كون هذه الخطبة شرطا للصلاة، نعم. ويسن تخفيف الخطبتين، قال ابن مسعود رضي الله عنه: طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل. الآن الناس بيطالبوا بتخفيف الخطبة، أما لو أطال الصلاة ما بيرضوا، نعم، بدنا بس تقصير الخطبة، نعم. ويسن تخفيف الخطبتين بقدر صورة من طوال المفصل، كذا في معراج الدراية، ولكن يراعي الحال بما هو دون ذلك، فإنه إذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة. ويكره التطويل من غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان، وفي الصيف للضرر بالزحام والحر، وترك الشيء من السنن. ويكره التطويل وترك شيء من السنن التي مرت معنا سابقا، نعم، التي بينا. قال ويجب، يعني إذا معناه أخوان الآن بالنسبة للخطبة يستحب فيها التقصير، نعم. فيا ترى الآن يعني لو نظرنا إلى المقدار ذكره هنا بقدر إيش صورة من طوال المفصل، ما هيك؟ نعم، والله مفصل يعني قد قريبا الذاريات قاف وهالمقدار هاد، يعني إذا بدي أقرأ الإنسان بهدوء ما أظن بده أكثر من 7 دقائق 6 دقائق عن المقدار هذا، نعم. سبحان الله إخواننا، هذا الأمر حقيقة يعني من الأمور التي يعني تحير، أن هذا هو السنة وهذا هو الضابط. لكن يا ترى الآن لو خطبنا الآن أن يعني الخطبة في زمان النبوة كانت عبارة عن موعظة للصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم دائما، لذلك الآن مثل المواعظ غالبا عبارة عن مواضيع مجتزأة كلها تهم الأمة، يعني كأنه يلخص لهم الإسلام في هذه الخطبة ويتكلم ما يعني ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. سبحان الله الآن بزماننا صارت الخطبة الآن للتعليم، هلا نحن الآن بأننا بنجيب أحيانا أحاديث قالها رسول الله في خطب، نجمعها نحن في خطبتين واحدة، قد يذكر آية، نحن نذكر في الموضوع الواحد أحيانا آيات. طب ليه؟ لأنه الآن موضوع أننا نعلم الناس، مو بس نعظهم، نعلم الناس. يعني الآن أكثر الناس ما يجوا على الجامع إلا يوم الجمعة، فلهذا الأمر جرى عرف الآن المشايخ والإطالة قليلا عن هذا المقدار. طيب يا ترى الآن الإطالة الطويلة الآن متفقين على أنها يعني خلاف السنة، يعني يخطب 3/4 ساعة، يخطب ساعة وما شابه ذلك، فأنا في إطالة مهما كان الخطيب بليغا، لكن يا ترى ما دون ذلك من المقدار القريب من السنة، نرجو الله أن ما يكون في شيء عن حرج، نرجو الله عز وجل، نعم. ويسن أن يسمع القوم خطبة، سيدي بعدين قال ويجهر في الثانية، إذا قلنا سيدي خلصنا أن يسمع القوم الخطبة، خلصنا هلأ الآن، ويكون جهره في الثانية أقل من جهره في الأولى، بس الثانية هي يعني سيدي إذا قلنا يسمع القوم خطبة، لأنه إذا ما أسمعهم سيدي صح الخطبة، يعني من السنن أن يسمع، هن موجودين وهو الآن يخطب بصوت منخفض، شو الحكم؟ صحة الخطبة لكن خالف السنة. طيب هو الآن جهر، هل يجهر بالتنتين الخطبتين مثل بعضهم؟ لا، يكون جهره في الثانية أقل من الأولى. سيدي إذا أرد بعد قال الله تعالى أعوذ بالله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ما قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم. قال ويجب يعني يفترض السعي، أراد الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار لا الهرولة، نعم. لأنها تذهب بهاء المؤمن، والمشي أفضل لمن يقدر عليه وفي العود منها، وإنما يقرب لفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب. وأخرجه أحمد وقال وما فاتكم فقدوا. فيذهب في الساعة الأولى وهو الأفضل، ثم ما يليها، وهكذا للجمعة. شو بقى الساعة الأولى؟ بنقسم الوقت ما بين الفجر والظهر إلى عدد الساعات المذكورة في الحديث، 5 ساعات أو 6 ساعات تقريبا. الساعة الأولى هي الجزء الأول ما بين الفجر والظهر. نعم. ويجب بمعنى يفترض ترك البيع، وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها. يعني لو وضعنا الآن الإفطار يوم الجمعة عند أذان الظهر، ما بنأكل. ليه؟ نقوم إلى الجمعة. لو الآن عندنا أي عمل ما بنسوي. ليه؟ أذان الظهر. إذا معناه العمل الوحيد ما هو؟ السعي إلى الجمعة. يكره البيع ويكره كل عمل ولو كان غير البيع، لكن النص على إشكال على البيع. نعم. لذلك الآن يعني نساء البيت ينبغي أن تعلم هذا الأمر، أن زوجك والأولاد في عندهم روحوا على الجمعة، فنتهيأ بتكون خالصين أمورنا كلها قبل الصلاة. نعم. ويجب ترك البيع وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به كالبيع ماشيا إليها لإطلاق الأمر. أو يخل بها مثل إيش؟ كالبيع ماشيا. هل أنا إذا أبيع وأشتري ماشيا أنا ما اشتغلت عنها، لكن إيش يعني أنا عمليا يعني أسعى إليها ورايح على الجمعة. أنا على الطريق عم بيع وأشتري وأتفاصل أنا وياه في بيع البيت وما شابه ذلك، أخذنا العقد إحنا ماشيين. شو حكم العقد هذا؟ المكروه. ليه؟ لأنك فعلته وأنت في ذهابك إلى الجمعة. يعني رب قائل يقول إنه ما صار الاشتغال، لا، الاشتغال المادي ما صار، أما اشتغال القلبي صار. نعم. ويجب ترك البيع بالأذان الأول الواقع بعد الزوال. نعم. في الأصح مو الأذان اللي الثاني بين يدي الخطيب، متى ما أذن الظهر عند دخول الوقت الظهر تكره هذه الأعمال. نعم. بالأذان الأول الواقع بعد الزوال في الأصح لحصول الإعلام به. نعم. لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة. لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة، وربما لا يدرك الجمعة لبعد محله. نعم. وهو اختيار شمس الأئمة. سيدي إذا بتفاصل على الأطعمة بس أدان أطعمة صار، يعني إحنا من أسبين الآن يعني متى ما صار الآن الظهر يكره هذا العقد. نعم. الآن عندنا بعض المحلات الشركان بيبقوا فاتحين المحل والبيع شغال، بس بيتقاسموا الصلاة. واحد بيروح على الجامع القصير وواحد على الجامع الطويل، خطبة الطويلة والقصيرة بيعرفوها، هذا الشيخ بطولها بيقصر. أحد الشريكين يذهب عند خطبة السريعة بيرجع بسرعة بيروح الثاني عند الخطبة الطويلة، يكون 2 صلوا الجمعة والمحل ما سكر. فنقول لهم لا، يعني ولو لحقتوا 2 الجمعة البيع أثناء هذا الوقت مكروه. نعم. المكروه تحريما. نعم. وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، وهو قول الإمام. نعم. قول الإمام مين؟ أبي حنيفة يعني. لأنه نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخرج. خرج منين؟ من غرفته. فما قلنا أنه في غرفة قرب المنبر يجلس فيها ثم يتوجه إلى المنبر. نعم. أبو حنيفة قال بمجرد ما توجه الخطيب من غرفته إلى المنبر هنا تكره الصلاة، وإذا ما كان له غرفة وقعد بين الناس متى ما قام من مكانه وتوجه نحو المنبر تكره الصلاة. نعم. لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر. واختلفا في جلوسه إذا سكت بين الخطبتين. فعند أبي يوسف يباح وعند محمد لا يباح. نعم. لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا وله إطلاق الأمر. نعم. وإذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سرا احترازا للفضيلتين أو إحرازا للفضيلتين، فضيلة الاستماع فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحمد في نفسه إذا عطس على الصحيح. نعم. وفي الينابيع يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسمع الخطبة. وروي عن نصير بن يحيى إن كان بعيدا من الإمام يقرأ القرآن. وروي عنه أنه كان يحرك شفتيه ويقرأ القرآن. فمن فعل مثله ولا يشغل فمن فعل مثله ولا يشغل غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خلاف. وروي هذا الكلام إذا كان بعيدا ما لا يسمع الخطبة. وروي عن أبي يوسف أنه لا بأس به. قال الحسن بن زياد ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير، وإن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف يوم الجمعة وينظر في كتابه ويصحح بالقلم وقت الخطبة، ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا لاشتغاله بسماع واجب. قال في الحجة كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام حتى يفرغ من صلاته لما قدمناه، وليس منه الإنذار والنداء لخوف على أعمى ونحوه التردي في بئر أو خوف حية وعقرب. لأن حق الآدمي مقدم على الإنصات على الإنصات حق الله لا على الإنصات وحق الله والدعاء على الإنصات والدعاء مستجاب وقت الإقامة يحصل بالقلب لا باللسان. نعم. ويكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب. وقال الكمال يحرم وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا، والأكل والشرب والكتابة وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا والأكل والشرب والكتابة انتهى. يعني إذا كان يسمع لما قدمناه أن كتابة من لا يسمع الخطبة غير ممتنعة. قال وكره العبث والالتفات فيجتنب ما يجتنبه في الصلاة، ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه. ورد السلام مكروه. هلا نطلع إنه الناس يرد السلام، وإذا هو سلم ماذا يقول الناس؟ وعليكم السلام. لا تقول أنت. ثم الرسول بارك عليه كان إذا خطب كأنه منذر الجيش ما بيسلم. نعم. مثلا الأحنافسي هذا. هذه الكراهات هو الإطلاق قراءة تحريمية بس ما بعرف التفاصيلها إنه يعني بعيد تكون تحريمية بعيد يعني تكون تحريمية والله أعلم. نعم. والمروي من سلامه صلى الله عليه وسلم عندنا غير مقبول. شو غير مقبول يعني إسناده يعني حديث إسناده غير مقبول مو فعل الرسول غير مقبول. نعم. وكره لمن يعني معناه أخوانا الذي يعني يسلم يتبع مذهبا والذي لا يسلم يتبع مذهبا آخر. قضية مش شخصية إنه أنا هيك بحب أحلى أو المصلين بحبوا هيك أحلى، لا قضية أحكام شرعية إخوانا. نعم. وكره لمن تجب عليه الجمعة الخروج من مصر يوم الجمعة بعد النداء. يسافر يعني. يأمين سيدي عن الدعاء الخطيب آخر الخطبة. كمان هذه بيأمن سرا. نعم. نعم. وكره الخروج من مصر يوم الجمعة بعد النداء أي الأذان الأول وقيل الثاني. نعم. ما لم يصلي الجمعة لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسير. طب نعم يعني بالسفر. وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا. وكذا بعد الفراغ منها وإن لم يدركها. ومن لا جمعة عليه كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمى ومقعد إن أداها جاز عن فرض الوقت. لأن سقوط الجمعة عنه للتخفيف عليه. فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن ظهره كالمسافر إذا صام. وكلام الشراح يدل على أن الأفضل لهم الجمعة غير أنه يستثنى منه المرأة لمنعها من الجماعة. قال ومن لا عذر عليه يمنعه عن حضور الجمعة لو صلى الظهر قبلها أي قبل صلاة الجمعة إن عقد ظهره لوجود وقت الأصل. المرأة ليس الأفضل في حقها صلاة الجمعة، أفضل الصلاة في بيتها طبعا، ولو حضرت يعني من هيئة مكان لا تمنع من ذلك إلا إذا كان بتزاحم الرجال أو في اختلاط مع الرجال فنمنعها من ذلك. أما لو في عندنا مكان مهيئ للنساء وهذا هو الأفضل فهذا حسن طبعا. نعم. ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها أي قبل صلاة الجمعة إن عقد ظهره لوجود وقت الأصل في حق الكفاية وهو الظهر، ولكنه لما أمر بالجمعة حرم عليه الظهر وكان انعقاده موقوفا. فإن سعى أي مشى إليها أي إلى الجمعة وكان الإمام فيها وقت انفصاله عن داره لم يتمها أو أقيمت بعدما سعى إليها بطل ظهره. تمام. إن هذا الإنسان صلى الظهر في البيت بعد أن صلى تذكر أن الصلاة مكروهة تحريما في إثم ترك الجمعة، ماذا فعل؟ ذهب إلى المسجد. بمجرد ما توجه من بيته إلى المسجد ولسه الإمام في الصلاة أو لسه ما صلى بطل ظهره أي انقلب إلى نفل. وصل على المسجد إذا أدرك الجمعة صلىها جمعة، وإذا ما أدركها ماذا يجب عليه؟ إعادة الظهر لأن ظهره الأول انقلب إلى نافلة. نعم. سيدي في أمة بيصلوا صلاة الظهر جماعة بعد نحن حكينا الدرس الماضي أنه هي يعني عند الأحناف لا تلزم ويعني يؤمر بها الخواص أن يفعلوها في بيوتهم. نعم. قال بطل ظهره أي وصفه صار نفلا وكذا المعذور. قال وإن لم يدركها في الأصح، وإن لم يدركها يعني يبطل بالتوجه وإن لم يدركها. وقيل إذا مشى خطوتين في البيت الواسع يبطل. ولو ما طلع من البيت أو شو قلنا إذا انفصل من بيته. نعم. ولا يبطل إذا كان مقارنا للفراغ منها كما بعدها. كما بعد الفراغ، كما لو سعى بعد فراغ الإمام لا يبطل الظهر. أو لم تقم الجمعة أصلا. فقالا لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم. يعني في الصلاة إذا ما لحق الصلاة لا يبطل ظهره. أبو حنيفة قال بالتوجه يبطل الظهر. وفي رواية حتى يتمها، حتى لو أفسد الجموعة قبل تمامها لا يبطل ظهره على هذه الرواية. رواية مين؟ أبي يوسف. ويختصر شو اتباع لا احنا سمعنا انها قول ابي حنيف المعتمد اخي. نعم. ويقتصر الفساد عليه لو كان اماما ولم يحضر الجمعه، ولم يحضر الجمعه من ابتدى به في الظهر. وكره للمعذور. نعم نعيدها هي. حتى لو افسد الجمعه قبل تمامها لا يبطل ظهره على هذه الجمعة. ويقتصر الفساد عليه على مين؟ على من حضر الجمعة. وهيك لو كان إماما ولم يحضر الجمعة من ابتدى به في الظهر. يعني الآن صلينا جماعة الظهر في البيت، بعد ما صلينا تذكرنا أنه والله إنك حرام علينا، والله ما بيجوز الفعل هذا، فقام الإمام اللي صلى فينا الظهر لوين؟ إلى المسجد. شو حكم ظهر الإمام؟ بطل. ما هيك صار نفل. حلو. طيب اللي وراه ما نزلوا على الجامع، تمام؟ شو قال لك هنا؟ قال لك فقد الفساد على من حضر، على من سعى إليها، أما الذين وراءه لا يؤثر ذلك على صلاتهم ولا يلزمهم إعادة الصلاة. ليه؟ لأن المفسد كان بعد الصلاة. نعم. يعني إذا كان الإمام ارتد بعد الصلاة والعياذ بالله، شو حكم صلاة القوم؟ صحيح. صحيحة. ليه؟ حصل المفسد إمتى؟ بعد الصلاة. نعم. وكره للمعذور كمريض ورقيق ومسافر والمسجون أداء الظهر أداء كره أداء الظهر جماعة في المصر، في المصر يومها أي الجمعة. إذا بهالشرطين، أن يكون ذلك في مصر لا في القرية، والشيء الثاني أن يكون يوم الجمعة، أما باقي الأيام ما في إشكال. نعم. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه. ويستحب له تأخير الظهر عن الجمعة، فإنه يكره له صلاتها منفردا قبل الجمعة في الصحيح. سبحان الله. ومن أدركها أي الجمعة في التشهد أو في سجود السهو أو تشهده أو التشهد الذي بعد سجود السهو، نعم، أتم جمعة. أتم جمعة. نعم. لما رويناه وما فاتكم فقدوا. هذا عندهما. قال محمد عندهما أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد إن أدركه قبل رفع رأسه من الركوع الثاني، من ركوع الثانية أتم جمعة، لحق ركعة مع الإمام، وإلا أتم ظهرا. وإلا أتم ظهرا. وفي العيد يتمه اتفاقا، وتخير في الجهر والإخفاء. فقال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويطهر ما استطاع من ظهره. لا يغتسل أي لا نافلة هنا هي. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويطهر، نعم، ما استطاع من طهره، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر: المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة. ثم قال رحمه الله باب أحكام العيدين والصلاة. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.